نهالك من ساعة ما ابتدينا اللقاء. اتفضل. الرضا النور الصبايا الحور والهوى الدور. الرضا النور الصبايا الحور والهوى الدور. أنا للغريب أن يرحمه يومه القريب شاطئ النجاة. والمنى قطوف في السماء تطوف. انقر الدفوف انقر الدفوف. الله الله.